بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الثاني مع درس التفسير في كتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأخوكم الشيخ سيد البدوي صور النهاردة درس النهاردة قبل المغرب عشان كل واحد عايز الدرس ياخده مصور قبل الدرس علشان يتابع في الدرس وتذكره من أول يوم. وإن شاء الله المقرر الثاني يوم الأربعاء كتاب الشريعة للآجري، وده مجلد كبير ولكن مجلد واحد، من السهل أن تشتروه، الشريعة للآجري. والكتاب الثاني مع الشريعة هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، وهذا مجلدات 13-14 مجلد، من استطاع أن يشتريه فليفعل، ومن لم يستطع برضو الشيخ سيد إن شاء الله يصور الدرس يوما بيوم إن شاء الله تعالى. نهيب بالجميع ضرورة الحرص والعناية والمتابعة والمذاكرة من أول يوم إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال الحافظ رحمه الله: عبر الإمام البخاري بقوله كتاب الرقاق. الرقاق، قال مغلطاي: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق، بل البخاري عبر بالإيه؟ الرقاق. وعبر جماعة بالإيه؟ الرقائق. قال الحافظ: قلت منهم ابن المبارك والنسائي في الكبرى، وروايته كذلك في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري، والمعنى واحد. الرقاق والرقائق بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. إيه معنى الرقاق أو الرقائق؟ قال: الرقاق والرقائق جمع رقيقة، رقائق أو رقاق مفردها إيه؟ رقيقة. وسميت هذه الأحاديث بذلك، الأحاديث التي أوردها في الكتاب سميت أحاديث الرقائق. ليه؟ لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. الأحاديث اللي احنا هنسمعها دي أو سمعنا بعضها الآن في أول باب، لما تسمعها كده قلبك ايه؟ قلبك يرق. فسميت الاحاديث ايه؟ رقاق او رقائق. قال اهل اللغة: الرقة هي الرحمة وفرغة قليل ما. تلاقي الشباب رايحين على السكة طول النهار، بالليل وبالنهار رايحين جايين، شباب وصحة وفراغ ومفيش منفعة، مفيش عمل، ما فيش اجتهاد في الطاعة، فمغبون هؤلاء الشباب. رقة إذا كانت في المحسوسات في جسم يبقى ضد الرقة الايه؟ الصفاقة. تقول ثوب رقيق وثوب ايه؟ صفيق. ولذلك يشترط في ثوب المرأة أن يكون ايه؟ صفيقا لا يشف. يعني يكون صفيقا يعني غليظا لا يشف. فالرقة إذا كانت في جسم يبقى ضدها الصفاق، ثوب رقيق وثوب صفيق. ومتى كانت الرقة في نفس، في نفس يبقى ضدها الايه؟ القسوة. يقال فلان رقيق القلب وفلان ايه؟ قاسي القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. قال الجوهري وترقيق الكلام تحسينه. الحديث الأول حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت خلي بالك اللي معاه الورق الحمد لله الأقواس عندك ظهرة، يبقى اللي هنقرأ ما بين القوسين. اللي معهوش الورق بعد أربعة أسطر قوله نعمتان، نعمتان تثنية ايه؟ تثنية نعمة، وهي والنعمة هي الحالة الحسنة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. فلان له عندي نعمة، يعني ايه؟ احسن ايه؟ احسن الي. والغبن او الغبن بالسكون وبالتحريك، وقال الجوهري هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر بالسكون والتحريك، فإن من لم من لا يستعملهما، واحد عنده صحة وعنده فراغ ولم يستعمل صحة وفراغ فيما ينبغي، يبقى مغبون خسران ولا رابح كسبان؟ مغبون خسران. فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن، لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. الإنسان لا يكون فارغا إلا إذا كان مكفيا. ألا واحد فقير محتاج وقاعد بدون شغل؟ ما أنت فقير محتاج قاعد بدون شغل ليه؟ اللي ما بيشتغلش ده اللي هو إيه؟ اللي عنده لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. فمن حصل له ذلك، يعني من كان ذا صحة وفراغ، فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. ربنا أعطاك صحة وأعطاك وقت وبعدين ما اجتهدتش، يبقى أنت ما شكرتش ربنا، يبقى أنت ما شكرتش ربنا. ومن شكر الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس، إلى أن الذي يوفق لذلك إيه؟ قليل. قليل ما هم الذين يستغلون صحتهم وإيه؟ وفراغهم. قليل ما هم. تلاقي الشباب رايحين على السكة طول النهار، بالليل وبالنهار رايحين جايين، شباب وصحة وفراغ وما فيش منفعة، ما فيش عمل، ما فيش اجتهاد في الطاعة، فمغبون هؤلاء الشباب. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولكن غير متفرغا، وقد يكون مستغنيا ولا يكون ايه؟ صحيحا. قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا. ليه؟ للشغل بالمعاش. هو عنده صحة بس ما عندهش فراغ. ليه عنده صحة؟ فبيشتغل، بيدور على لقمة العيش، بيطلب القوت. يبقى صحيح ولكن غير متفرغ. وقد يكون مستغنيا بس مش ايه؟ مش صحيح، يكون غني بس مريء. فإذا اجتمعتا الصحة والفراغ فغلب على الإنسان الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا مزرعة الايه؟ الآخرة. وفيها، أي في الدنيا، التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون. لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها المرض. انت النهاردة فاضي، فانه نعمة مطلقة، واما الحياة والصحة فانهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية الا اذا صاحبت الايمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس شيخوخة. يبقى لابد من انتهاء الصحة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل بعض قوة ضعفا وشيبا. كما قيل يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. بعد ما كان ما شاء الله صحة وعافية بيضرب الأرض برجليه، بعد شوية تلاقيه قاعد يقوم خده بداية أو لا، مش قادر يقوم بك خلاص، فدي النهاية. فأنت مستني إيه؟ ما تغتنم فراغك، ما تغتنم صحتك. بذلك وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. اشتغل واستغل الوقت قبل فواته. قال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. التاجر عايز يكسب ويحافظ على رأس الايه؟ على رأس المال. ما الطريق الى ذلك؟ اللي عايز يحافظ على رأس ماله ويكسب، ايه الطريق الى ذلك؟ قال: فطريقه في ذلك ان يتحرى في من يعامله، ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. تخليك كيس فطن وتحاذر من معاملة الناس. فالصحة والفراغ رأس المال، الصحة ضرهما رأس الايه؟ رأس المال. وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبك ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وعليه، أي على من يريد أن يحافظ على رأس المال والربح، أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث: مغبون فيهما كثير من الناس، قلنا يبقى القليل هو الايه؟ الكسبان. الكثير خسران، القليل كسبان. وهذا كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يبقى الكثير ايه؟ لا يشكرون. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في أول نعمة الله على العبد. إيش هي النعمة الكبيرة الفريدة الوحيدة على العبد؟ فقيل هي الإيمان، أعظم نعمة نعمة الإيمان. وقيل الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى اللي هو الإيمان. نعمة الإيمان ما بعدها نعمة، فإنه نعمة مطلقة، وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس، أن يذهب ريحهم أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة، بخلاف الفارغ فإنه يرتفع منه عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. صحة وعافية وفراغ وما فيش اشتهاء، ما فيش بعد كده خسارة بقى. وأفضل ما أنفقت فيه الأوقات وأتعبت فيه الأبدان طلب العلم. أفضل ما أنفقت فيه الأوقات وأتعبت فيه الأبدان طلب العلم. ويكفي قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما قوله في حديث أنس وسهل بن سعد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ففي آخر الباب قبل النهاية بثلاثة أسطر قال ابن المنير مناسبة إيراد حديث أنس وسهل ما حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة إلا عيش الآخرة فلا تؤثر الفانية على الباقية، لا تؤثر الفانية على الباقية. مناسبة إيراد حديث أنس وسهل ما حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة، فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته هو المغبون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على اغتنام صحتنا وأوقاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.